القرآن مكرر من دعاء وزكاة عبادة مالية والإصرار عبادة بدنية. ثم بعد ذلك الحج لأنه يأتي في عمر الله مرة واحدة. ومن أجل ذلك كان في الآخر لأنه لا يأتي في عمر إلا مرة واحدة. قام الصواب أنه يأتي في كل سنة شهرا من شهور السنة. تقديم الصوم على الحج هو الأصل وهو الذي مشي عليه أكثر العلماء من المحدثين والفقهاء. البخاري رحمه الله تقدم وأخر بالنسبة للحج والصوم، تقدم الحج على الصوم. وقد قال بعض العلماء لعله الحافظ بن حجر قال لعله فعل ذلك الصوم عبادة بدنية محضة، والحج جمع بين عبادة بدنية وعبادة علمية، يعني جمع فيه بين البدن والمال. ولما قدمت أصول الزكاة وعرف العبادات البدنية أخذ البخاري بعدها للحج لأنه جمع بين البدن والمال، لأن الحج يحتاج فيه إلى حال النفس وفعل البدن ويحتاج فيه إلى المال، وهو عمل وبذل عمل بدني وبذل مالي. أما بالنسبة للصوم فهو ترك الإنسان كفر عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. حافظ بن حجر رحمه الله قال إن هذه النقطة، لأن هذه النقطة التي من أجلها قدم البخاري الحج على أخوه، ولكن كما عرفنا الأولى وهو مشروع عند العلماء وهو متفق مع ما جاء في حديث جبريل وما جاء في غيره من الأحاديث أن الصوم يقدم على الحج. هذا ما يتعلق بالنسبة للترتيب. نحن إن شاء الله سندرس من كتاب الحج عدة دروس ثم ننفق إلى كتاب الصوم حتى نفرغ منه قبل الدخول في باب الضيف الذي بقي بيننا وبينه شهر من الآن. فنحن إن شاء الله نلقي أو ندرس من كتاب الحج عدة دروس ثم ننفق إلى كتاب الصيام لنفرغ منه إن شاء الله قبل بدء الصيام وبعد الحج وبعد شهر الصيام نكمل كتاب الحج الذي يكون وراء ذلك الحج. البخاري رحمه الله وضع الأبواب في كتاب الحج لوجوب الحج وفضله، فضل وجوب الحج وفضله. والحج في اللغة هو القصد، هذه لغة القصد، قال الحج كذا قصد كذا. وأما في الشرع فهو القصد إلى بيت الحرام بالأعمال المخصوص، لأن القصد مخصوص، لأن القصد باللغة الحج باللغة القصد مخصوص، كل قصد هو يقال له حج. أما الحج الشرع فهو قصد مخصوص يطلق على كثير من أجزاء المعنى له، لأن معنى شرع الجزء الجزئيات بمعنى اللغوي. لأن معنى اللغوي يحب القسم أي شرع. الشرع القسم إلى الوقت الحرام بإعمال مكروه. إن يكون يفعل له ولا على غلط مخروطة ويأتي ويقوم ويقع ويقف عرضة ومثل فهو هذه أعمال مخروطة يعني يأتي إلى مكة ويقوم بقيام بأعمال مخروطة ولا تأتيه قبل يومها في كتاب الله السنة. إن الحق لنا معنى الأول والمعنى الشرعي في هذا الأمور والخصوص ومعنى الأول والعام شامس بشرعي ولغيره أنها تكبر، فالحر بن عباس هو الكبير، وعبد الله بن عباس هو الذي يروي الحديث، الذي يروي هذا الحديث ويحكي عن أخيه ويحكي عن أخاه الفضل، كان رقيبا من حجة الوداع، وذلك كما هو معلوم من مزدلفة إلى مصر. لما كان في الطريق تزوجه امرأة من خلعة، وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ويسبب على الراحلة، شيخا كبيرا لا يسبب على الراحلة، محل شاهد للوجوب قول إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يسبب على الراحلة، قال فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يسبب على الراحلة، فهل إن حج عنه؟ قال نعم. فالوجوب هو في قبلها قبل من ناحية أنه مطلوب من كل أحد أنه إذا لم يستطع فإنه يمكن أن ينال عنه، ويدل على وجوده ويدل على فضله، لكن الذي لا يستطيعه لكونه عالم بالمال وليس مستطيعا من ناحية البدن، لأن الله عز وجل قال من استحاله ليس لي، وهذه مما سألت عن الاستنيابة هل أعجب عنه، كل من أخلاها وأخبرها نابلها أعجب عنه، وإن كان على قيد الحياة ما دام أنه علم وشاف أدركه الكبر ولا يستطيع لكبره أن يثبت على الراحلة يمكن أن ينال عنه ولو كان حجا، ولكنه لا يتعين عليه ولا يطلبه. نعم اذا كان واجبا كان ممكن ان يتمكن من ان يكون حجا عنه، ويمكن ان يحجج عن نفسه اذا وصل الى هذا الحد وبلغ الى هذا الحد، ولذلك ان يستطيع هذه المراه التي تستفي في الحج عن ابيها. وهذا الحديث يأتي في مراجع قادمة في كتاب الحج، فإننا أورده هنا من أجل قضية الحج، وأنها قالت أدركت أبي شيخا كبيرا، وأنه إذا كان الكبر مع العجز عن الدعاء وكان واجبا فطلب غيره أن يحج عنه، فهو يدل على تحكم الحج والجمع. وفي هذا الحديث ان المرأة ممكن تحج عن الرجل، وغير ان ذلك الرجل يحج عن الرجل، المرأة تحج عن المرأة، فغالبا المرأة تحج عن الرجل، المرأة ممكن تحج عن الرجل، وما في هذا الحديث انها تغالبا تحج عن ابيه، دل هذا على أن المرأة تحج عن الرجل لما يحج الرجل عن الرجل، المرأة كذلك تحج عن الرجل، لأنها تحج عن المرأة، المرأة تحج عن المرأة والرجل يحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة، فكذلك أيضا المرأة تحج عن الرجل، لأن هذا الحديث يدل على ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الفضل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من أزعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الرب الى الشق الاخر، فقال يا رسول الله ان فريضه الله على عباده بالحج ادرك ابي شيخا كبيرا لا يسقط على الراحله افا احج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجه الوداع. قال باب قول الله تعالى يأتون رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم رجالا الطرق الواسعة. وقال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله قال قال أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته في الحليفة ثم يهل حتى تستوي فيه قائمة. وقال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي أنه سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحليفة حين استوت به راحلته رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهما. لا يتعين فيه الدابة أو الراحلة، لأنه جاء فيه ذكر الراجلين والركبان، أن هناك من الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يعني على عجلك كم راجل، وعلى كل ضامر يعني راكبين على الرواحل والدواب حين من كل فج عميق. ولا يتعين هو ان الحج ليس من شرطه وجود الدابه ووجود وسيله الركوب، لانه جاء فيه ذكر الراجلين، ويمكن ان يحصل الحج بدون وجود الراحله، بدون وجود الراحله يعني عن طريق المشي لمن تمكن من ذلك. ثم ايضا اورد فيه حديثين، حديث جابر وحديث ابن عمر، وكل منهما فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام حج راكبا، دل على ان الحج راكبا افضل من الحج ماشيا. لان العلماء اختلفوا، منهم من قال ان الحج ماشيا افضل لان الله قدمه في الذكر، لما ذكر الذين يأتون إلى البيت ووجد الراجلين وعقب عليهم ركبة وقال يأتوك رجالا وعلى بنواب. من العلماء من قال أن الحج ناشئ أفضل لأن الله قدره بذكر. أكثر العلماء قالوا أن الحج راتب أفضل لأن المؤمن المفضل ما حج راتبا والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأن الذي فعله والذي حصل منه هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج راتبا. أن أرض البخاري رحمه الله حديثين أنه ما أهل إلا بعد أن نشرت به راحلته في الميقات، بعد أن نشرت راحلته نشرت به راحلته يعني قامت وكانت مناخة ثم بزوجته أهل فدخلت الإحرام وهو راكب عليه الصلاة والسلام. إلا هذا على أن الحج راكبا أفضل من الحج ناشيا لذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء في الأحاديث أن هو المركوب وجاء من يحصل على المشي ويمكن نحن عن طريق المشي، لأن الله بطر ذلك في قوله يأتوك رجالا أي مشاة على رجلهم، لأن الرجال جمع راكب، الرجال كما أنه يكون جمع رجل ويكون جمع رجل، الرجال يقومون على النساء جمع رجل، يأتوك رجالا جمع راجل، صيغة الجمع واحدة ولكن الأمر يختلف، ورجالا يكون جمعا لرجل، الرجال يقومون على النساء، ويكون جمعا لراجل وهو الماشي، يأتوك رجالا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا للدخول، رجالا يعني مشاة على الأرجل. ثم البخاري رحمه الله لما قال ذكر الآية قال نبكي كل بكن عميق قال الرجال رجاجا طرقا واسعة، رجاجا طرقا واسعة، لأنه لما جاء ذكر البك وكان هناك أيضا آية في القرآن يعني جمع بك سورة نوح أن فيها رجاجا أتى من لفظ الجمع وفسره، أتى بلفظ الجمع وفسره وقال الرجاج أبوه قال رجاج الرجاج جمع بس هو في أقوى ألوان وعديد الناس بالحج يطوف رجالا وعلى كل قمر يأتينا من كل فج عمية. نقوى يعني معناه أن أشار إلى أنه كما جاء هذا الحديث هذا اللفظ عن يعني معناه أنه أشار إلى الحديث فدل على ما دل عليه هذا الحديث دون أن يتوقع إسنادها ومتنها دون أن يتوقع إسنادها ومثل أن هذا تدل على ما دل عليه في سنة حديث ابن عباس التي أشار إليها، هي مثل حديث جابر الذي جابر يحمل قال باب الحج على الرحل. وقال أمان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن أعمرها إلى التنعيم وحملها على فتح. وقال عمر رضي الله عنه الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا عزرة بن ثابت عن تمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن لحيها وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت تباع لها. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله لعل مرض ولم أعتمد. وقال يا عبد الرحمن اذهب شوفك فأعذرها من التدعيم. فأحفظها على ناقة فاعتمرت. باب الحج على الرحل. مصروف الرحل هو ما يوضع على البعير وعلى الدابة وهو مثل الفرج للفرس. الرحل للبعير مثل الفرج للفرس وهو ما يوضع على رحل البعير ليجلس عليه ويركب عليه. لهذا يقولون عن السفرة أن نصلي مثل ماخرة الرحل مثل ماخرة الرحل وهي العود الذي يسترد إليه الراكب في آخر الرحل. فرحله ما يوضع على الناقة وعلى البعير ليبقى عليه الأضامن وليستقر عليه الراكب. هذا هو الرحل وهو يشبه الفرج بالنسبة للفرس. أن ما يوضع على رحل البعير يقال له رحل ما يوضع على رحل الفرس يقال له راكب. النبي عليه الصلاة والسلام حج على قال المرح مقرب حج على الرحل. قال وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التدخين وحملها على حد حملها على قدر. هذا هو محل الشاهد الترجمة. حملها على قدر. القدر هو الرحل الصغير. القدر هو الرحل الصغير الذي يوضع على منام البعير. وقد جاء في بعض الروايات التي سجلت أنه أحضرها يعني أنه أردفها يعني هو شيء يجعل في مؤخرة الرحل ليركب عليه الرديف الذي يكون رديفا للراكب على الرحل. الراكب يكون مقدما ورديفه يكون وراءه. لأنه جاء من رواية الله أحببها وأحببها يعني معناها أنه أرتفعها يعني وركبت على الشيء الذي معلق في الرحل من خلف الراكب خلف الرحل. محل الشاهد من هنا قوله على قدر. ولا تنافي بينه وبين ما يأتي لأن القدر هو الرحل الصغير ويصب شيء يربط به مراد يعني ويركب عليه الرديف وأردفها على الراحلة حيث ركب وهي ركبت وراء عائشة رضي الله عنها وأرضاها. اعتمرت مع فيها عبد الرحمن بن ابي بكر باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم واردفها على سعير هو على الرحل وهي وراءه. قال ابان هذا معلق وهذا تعليق ابان بن يزيد العطار من علق عن البخاري والبخاري لا يرجع عنه الا تعليقا لا يرجع عن ابان بن يزيد العطار الا تعليقا. قال وقال عمر رضي الله عنه اشكر لحالة الحج فإنه أحد الشهادين. هذا الشاهد من قول شد الرحال يعني الرحل الذي يشد على البعير ويؤهب عليه من شد الرحال إلى الحج فإنه أحد الشهادين. لما كانوا إذا جاء من الغزو يوم من الجهاد كان يأمرهم بأن يتوجهوا إلى الحج وأن يذهبوا إلى الحج وأن يشدوا الرحال. فجاءوا يشدوها في جهاد في سبيل الله عز وجل أمرهم أن يفدوها إلى الحج. قال إن واحد الجهادين لأنه جهاد للنفس، لأن هذا جهاد للأعداء، وهذا جهاد للنفوس في حملها على طاعة الله عز وجل والتقرب إليه بالأعمال الصالحة التي تقرب إليه سبحانه وتعالى زلفى. الأشياء تشد الرحال، يعني معناها أن الحج يكون على طاعة. قال وقال محمد بن ابي بكر قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا عمرو بن ثابت عن امامه بن عبد الله بن انس قال حج انس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت كامله. وكذلك هذا الحديث عن انس رضي الله عنه حج على رحل على الراوي ولم يكن شحيحا، يعني معناه انه متواضع لله عز وجل، يعني يكون المرفوض او الرحل يعني شانه سهل، شانه ليس يعني جميل، ولم يكن شحيحا يعني في المعنى هذا، انما فعله تواضعا وفعل ذلك اقتداء برسول الله عليه الصلاه والسلام. هذا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل قول شحيحا احتراز، لان انه عندما يقوم يستعمل الشيء الذي هو يعتبر اقل من غيره الجوده والحسن قد يحمل على السيله وقد يحمل على الشح وقد يحمل على الثواب، وهو من احترز عن الشح قوله ولم يكن شحيحا، يعني وانما فعله تواضعا لله عز وجل وابتداء برسول الله عليه الصلاه والسلام، لانه لم يتخذ الوقاء الناعم والوقاء الجليل، وانما اتخذ هذا الوقاء الذي يكون رفدا وليس جميلا وليس ناعما بسبب رسول الله عليه الصلاه والسلام ولم يكن شحيحا. ثم اضاف الى ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام لما حج على رحل قال وكان زائله، يعني مع هذا ان دابته التي يعرضها عليها متاع، وهو معنى المتاع على دابه والركوب على دابه، يعني بيكون الركوب مستقل عن المتاع وعام، وطعامه هو ايضا محمول معه، فانه عليه الصلاه والسلام حتى على رحله وكانت لامله، يعني الناقه التي ركب عليها كانت لامله، يعني عليها طعامه وعليها ماله. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ايمن بن نامر قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اعتبرت ولم اعمل، فقال يا عبد الرحمن لم تركب فاعمرها من التائهين، فاحقبها على ناقه معذره. قال رضي الله عنها ودخلت فنجد زوجات الرسول المؤمنة عاد وهي أصابها الحيض وجاء وقت الحجر إلى قطر من حيضها فأمرتها أمرها من فلاه لأن تشع الأمر تكون قارنة ومعلوم أن أعمال القارن مثل أعمال المفرد ليس عليه إلا طواف واحد وسعيه واحد أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان وهي لما رأت أن أمها المؤمنين ابن طوافين وسعيان وسعيان طواف وسعي الحج وطواف وسعي العمرة ورأت أنها ما حصل منها على شيء وإن كانت العمرة حصلت داخلة مع الحج ومقبولة مع الحج إلا أنها أرادت أن يكثر من العمل كما حصل من غيرها ولم تقل نفسها وأن يكون منها هذا العمل الذي هو أقل مما حصل من أمهات المؤمنين والذي لم تتمكن منه بسبب شيء شكل من مالها ومثل أرسل معها أقرب من الفطر إلى التبعيد يعتمع بها مع حفظها يعني أقربها وغير محل الشاهد من الحج على الراحل لأن ذاك على قدر الأول وهنا قال أحفظها يعني أقربها على الراحلة وهي مركب في الشيء الذي يربط أو يعلق في القدر بالقدر والرحمة الصغير من كان من حاله مثل حال عائشة فله أن يفعل كما فعلت عائشة سبحانها عنها وعطاها أما كون الناس يستغلون العين وقال للاعتماد أنهم يكثرون من العمر من التبعين فهذا لم يكن حد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هدهم أن يكونوا داخلين إلى مكة معتمرين مجرمين ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا مشروعا لكل أحد فأرسل إلى أصحابه وقال من أراد أن يأتي بعمرة يذهب يأتي بعمرة لأنهم كانوا نازلين من أرضه ينتظرون عائشة وتظهر إنما ما أمر بأن يعتمد وأن يذهب معها وإنما هذا حصل من أجل ما حصل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها من التأكد لكونها لم يحصل لها ما حصل لأمهات المؤمنين وقد جاءت مثل ما جئنا وحين بعمرة كما حرمت إلا أنه حال بينها وبين نار الخير وهن ما حول لهن خير يحول بينهن وبين مغربها مع انها قد اعتبرت ما حصل وجهها وان يعمر عمره ثانيه لهذا مما الحين يستدل به على مكان عمره وان عمره اعتبر ان عائشه اعتبر مرتين مره عمره مقبولا مع حجها ومره هذه العمره التي حصلت لها التي عملت اعمالا خاصه لها فما حصل له وبما حصل لعائشة جبل لعنة من عمل عائشة وأما قوم الناس يستحيلون الضالعين ويستحيلون الاعتمار وهم في مكة يخرجون منها ليأتوا بالعمرة هذا ما أراد إليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله هو أصحابه أنهم كانوا كثيرين وهم الأبقى وهم محبوسين بثمار عائشة ومع ذلك قال لا احد ان يذهب معنا دل على ان العمره المطلوبه والمشروعه هي التي الانسان بها يجد الى مكه يقول لبيك الله عز وجل اما ان يكون عند كعبه تاخذ منها كيلوين او ثلاثه في يد العمره ثم يحل احرامه ويرجع كيلوين فيقول يعني مرات وعشر مرات لا يليك عمره الا ويسلم اصحابه فأولى أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه اعتبر أربع عمر كل أداء من الإمامات يقول لبيت الله عليه قال باب فضل الحج المبرور وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن السعدي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قال أبي سلم ويراه وقال: حج مبرور. هذا هو الحج المبرور. يكون بعده أو منه قبله. علامة صدور الحج أن يتغير حال الإنسان وأن تتبدل عن الحالة التي كان عليها قبل الحج. إذا كانت حالة سيئة يتحول إلى حالة حسنة، هذه علامة الحج. إذا كان على حالة حسنة يتحول إلى حالة أحسن، هذه علامة الحج. هذه المقول الذي يفيده الإنسان وفقا للشريعة، فعلامته تغير الحال بعد ذلك من السيئ إلى الحسن ومن الحسن إلى أحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل للمرة الثالثة ثم ماذا؟ قال: الحج مبرور. دل هذا على الحج. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثنا خالد قال: اخبرنا حبيب بن ابي عمره عن عائشه بن طلحه عن عائشه بن المؤمنين رضي الله عنها انها قالت: يا رسول الله، ترتي هذا افضل العمل، افضل الجاهد؟ قال: لا، لكن افضل الجهاد حج مبرور. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له بعض النساء عليا قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفضل الجهاد. يعني رأينا يعني أعلمنا إذا ورد في فضله من الكتاب والسنة وما جاء فيه من الترهيب وما جاء فيه من الفضل العظيم والثواب الجزيل. ورد في آيات كثيرة وأحاديث عديدة الحمد لله عليه الصلاة والسلام كلها تدل على قدره. فعائشة رضي الله عنها قالت: نرى العمل أفضل الجهاد، أفضل الجهاد. هذا يدل على قدر الصحابيات رضي الله عنهن وأبي عائشة وغيرها من الصحابيات، حيث قلنا: يحرصن على فعل الخير وينافسن بالخير. بهذا سألت عائشة سألتهما: ما كان الجهاد أفضل العمل ولا الجهاد؟ قال: لكنا، قال: لا، لكن جهدنا، يعني جهدنا الجهاد في سبيل الله، لأن هذا شأن الرجال، ولا عمل الرجال، وكل رجال أكثر عليه، أكثر فيه، لكن يقولنا يقولنا أفضل الجهاد حج مبرور، لأنه جاء لهن وجاء لكن، فلا كنا يعني خطاب للنساء، يكون حق الجهاد حق الموضوع، يعني حق الجهاد حق النساء حق الموضوع. هذا بالنسبة للرجال، حق الجهاد عند هو جهاد مثل الله فلا أداء. قالوا يكون حق الجهاد حق الموضوع، يعني حق للنساء حق للجهاد الجهاد الذي هو حق الموضوع. هذا بالنسبة للرجال، فالأمر بحقه من جهاد بإذن الله عز وجل. هذا الحديث الذي قبل هذا لما سئل عن الأمر قال: من لم يوفق ثم قال جهاد في سبيل الله، ثم قال حجه، فجعله من الجهاد في سبيل الله. في حق الرجال الجهاد أفضل من الحج، وأما حق النساء فأفضل الجهاد بحقهن الحج أكبر. وجاء في بعض الروايات: لكن حق الجهاد حج مبرور، لكن حق الجهاد لكن حق الجهاد حج مبرور. وهذا يحمل على النساء، لأن حق الجهاد الذي يحمل عليها على كهف حج مبرور. ومن ذلك من الوضع هذا يعني من الحج مبرور وهذه حج مبرور، يعني هذا يدل على قبل الحج، حيث يعلم مثلنا يعني حق الجهاد في حق النساء أنه أفضل الجهاد حق الموضوع يعني حق النساء، وكذلك من حق الرجال الذين يعني ما يتمكنون من إيش أن يأتوا بالحق الجهاد الذي أفضل حقهم الجهاد في الله عز وجل. قال حدثنا نادر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سجاب أبو الحكم قال سمعت أبا الناس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله ولم يرفث ولم يقل رجع ليوم ولدته أمه. هذا الحديث أيضا يدل على يعني معناه خلية من الذنوب، يعني معناه يرجع أنه هو غير منقلة، قد يدل على قول الحج، ولكن الحج الذي يكون مبرورا هو الذي يخرج من الرفض والكفور، لذلك الحج ولم يرفض هو نفسه، رجع فيه ولد الكفر والرفض، ومسلم في الجماع وضوء فاحش من القرب، يعني معناه ان الانسان عندما يعود يبتعد عن جماع النساء ودواعيه وقدماته، ثم ذلك ايضا يبتعد عن الرؤوس الطيب فاحش من القرب، ويطهر لسانه ويحفظ لسانه ان يتكلم بما لا ينبغي ويتكلم به، وكذلك عدم النسك الرفق هو من المعاصي اللي عدا المعاصي، أنا الرفق هو الخروج عن الطاعة، الرفق هو الخروج عن الطاعة، فإن الرفق يعني معناه أنه يرجع نقيا من الذنوب ويرجع خليا من الذنوب، وهذا يدل على باب الحج وأن قوله عليه. هذا جاء في فضله، أما جاء في فضله أيضا صحيح مسلم في عبد العاص رضي الله عنه طويل، قال الذي لما جاء وأراد أن يبايع ومرض يده قال: ما لك؟ قال: أردت أن أشترك. قال: ما ولدت ولا قال: اغفر لي. قال: ما علمت أن الإسلام يأتي بما كان قبله، وأن الهجرة تأتي بما كان قبله، وأن الحج يأتي بما كان قبله، وأن الحج يأتي بما كان قبله، فقوله الحج يأتي بما كان قبله، مثل قوله كنا رجع عليهم من الموت، يعني معناه أنه يرجع قليلا من الموت ويرجع كثيرا من الموت. ومن العلماء من قال إن الحج يفضل الذنوب كلها كما يرى وقضاء وقضاء، ومنهم من قال إن الخبيث ما هو الكبائر، والكبائر انه يكفرها التوبه. فاذا ما ترى اذا حصل من التوبه حصل من حد يوجد من التوبه فانه كفرت كله كلها. واما اذا كان مقرا على الكبائر فان الحج لا يحمل ما كان مقرا عليه، ويعلم ما كان مستمرا عليه. فاذا فاحتاج الامر الى توبه صادقه وندم على ما حصل من الكبائر وعدم الاصرار عليه، انما يحجه مصر على الكبيره. فان الحج لا يكفر كبائره وانما يكفر معذوره، وانما الحج هو الجمعه وازواج رمضان حرم ما بينها ما شرك الكبائر كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام. لكن اذا وجد حج حصل معه رجوع الى الله وتوبه من المعاصي والذنوب فان يحرم ما كان قبل. اما حج معه اصرار على المعاصي واصرار على الكبائر لا يقال انه يحرم خارجه الذنوب التي هو مصر عليها وما كان منها وهو متعلق بها. Thank you.